وبالفطرة أطبقت عينيها بإحكام وضغطت بيديها على أذنيها. كان الألم يزداد الآن. سمعت راشيل طرقا أمامها مباشرة. أجبرت عينيها على الفتح لمدة كافية لأن ترى الشكل الظلي المائي لمايكل تولاند في الظلام. كان وجهه مقابل الزجاج يشير إليها لتفعل شيئا ما، ولكن ما هو؟ استطاعت بصعوبة أن تراه في الظلام، فرؤيتها غير واضحة وعينها مشوشتان بسبب الضغط. رغم ذلك أدركت أن الغواصة كانت تغرق أسفل الأشعات الأخيرة الوامضة لأضواء الجويا. من حولها كان هناك فراغ مظلم لا ينتهي. مدد تولاند جسده مواجه زجاج التريتون واستمر بالطرق. كان صدره يحترق من أجل الهواء، وعلم أن عليه العودة إلى السطح في غضون بضع ثوان. ادفع الزجاج، أوصاها بذلك. استطاع سماع الهواء المضغوط يتسرب عبر النافذة مبقبقا إلى الأعلى. في مكان ما كان مانع التسرب رخوا. تلمست يد تولاند بحثا عن حافة، شيء ليدخل أصابعه إلى الأسفل. لا شيء. عند نفاذ أكسجينه بدت الرؤية الأنبوبية، فطرق على الزجاج للمرة الأخيرة. لم يتمكن من رؤيتها حتى. لقد كان الظلام دامسا، وبآخر ما تبقى من الهواء في رئتيه صاح تحت الماء. راشيل، ادفعي الزجاج. ظهرت كلماته وكأنها غربلة صامتة مبقبقة. الفصل 129. داخل التريتون شعرت راشيل برأسها وكأنه منضغط داخل نوع من ملازم العذاب في العصور الوسطى، نصف منتصبة منحنية إلى جانب كرسي حجرة القيادة. استطاعت الإحساس بأن الموت يقترب من حولها. أمامها مباشرة كانت قبة الرؤية النصف دائرية فارغة مظلمة. لقد توقف الطرق. كان تولاند قد ذهب، لقد تركها. ذكرها هسيس الهواء المنضغط العاصفي فوق رأسها بالرياح السفلية المصمة للآذان في ميلني. كانت أرضية الغواصة قد امتلأت بعلو قدم 30 سنتيمترا من المياه الآن. أخرجوني من هنا. بدأت آلاف الأفكار والذكريات تتدفق في عقلها كومضات لضوء بنفسجي. في الظلام بدأت الغواصة بالتمايل، فترنحت راشيل فاقدة توازنها متعثرة فوق الكرسي. سقطت على وجهها مصطدمة بشدة مع القبة النصف دائرية الداخلية. انفجر ألم شديد في كتفها. سقطت مكومة أمام النافذة، وعندما فعلت ذلك شعرت بإحساس غير متوقع، انخفاض مفاجئ في الضغط داخل الغواصة. غشاء الطبل المتوتر في أذنها ارتخى بشكل يمكن إحساسه، وسمعت قرقرة هواء يخرج من الغواصة حقا. استغرقت ثانية لتفهم ما الذي حدث للتو. عندما سقطت مواجه القبة قام ثقلها بطريقة ما بدفع لوح الزجاج المنتفخ إلى الخارج لدرجة كانت كافية لتحرير بعض من الضغط الداخلي حول مانع التسرب. بشكل واضح كان زجاج القبة غير متماسك. أدركت راشيل فجأة ما كان تولاند يحاول القيام به من خلال زيادة الضغط في الداخل. إنه يحاول نسف النافذة إلى الخارج. فوقها تابعت اسطوانة ضغط التريتون تدفقها. حتى وهي جالسة هناك شعرت بالضغط يزداد مرة أخرى. في هذه المرة كانت ترحب به تقريبا، رغم أنها شعرت بالقبضة الخانقة تدفعها بصورة خطرة قريبة من فقدان الوعي. مندفعة بذعر ضغطت راشيل بكامل قوتها على الزجاج من الداخل إلى الخارج. في هذه المرة لم يكن هناك قرقرة. تحرك الزجاج بصعوبة. رمت بثقلها لدفع النافذة مرة أخرى. لم يحدث شيء. آلمها جرح كتفها فنظرت إليه. كان الدم جافا. تجهزت لتحاول مرة أخرى، ولكن لم يكن لديها الوقت لذلك. فدون أي تحذير بدأت الغواصة المعطلة بالتمايل إلى الخلف. فبينما تغلبت علبة المحرك الثقيلة على خزانة الموازنة المنغمرة، ترنحت التريتون على مؤخرتها ليغرق الجزء الأخير منها أولا. سقطت راشيل على ظهرها مواجه الجدار الخلفي لحجرة القيادة، نصف مغمورة في المياه المتدفقة. نظرت مباشرة إلى القبة المتسربة تحوم فوقها كالمنور الضخم. في الخارج ساد الظلام فقط، وألاف الأطنان من مياه المحيط الضاغطة إلى الأسفل. أرادت راشيل النهوض، ولكن جسدها سقط خادرا وثقيلا. مرة أخرى عاد عقلها بالوقت إلى الوراء، إلى التشبث الجليدي في النهر المتجمد. قاومي راشيل، كانت أمها تصيح وهي تمد يدها إلى الأسفل لتسحبها خارج الماء. تمسكي. أغلقت راشيل عينيها. أنا أغرق. شعرت بزلاجاتها وكأنها أثقال من الرصاص تشدها إلى تحت. استطاعت رؤية والدتها ممددة باسطة ذراعيها ورجليها على الجليد لتنشر وزنها وهي تمد يدها. ادفعي راشيل، ادفعي بقدميك. دفعت راشيل بأفضل ما أمكنها، فارتفع جسدها قليلا في الحفرة الجليدية. ومضة من الأمل. أمسكت والدتها بيدها. نعم، صاحت أمها، ساعديني لأرفعك، ادفعي بقدميك. بوجود والدتها تسحبها من الأعلى، استخدمت راشيل آخر طاقاتها لتدفع بواسطتها زلاجتها. كان ذلك كافيا، وسحبتها والدتها إلى الأمان. سحبت راشيل المبللة إلى المقعد المليء بالثلج قبل أن تنفجر بالبكاء. الآن داخل الرطوبة والحرارة المتزايدتين للغواصة، فتحت راشيل عينيها إلى السواد من حولها. سمعت صوت أمها يهمس من القبر. كان صوتها واضحا حتى هنا في التريتون الغارقة. ادفعي بقدميك. نظرت راشيل إلى القبة فوقها حاشدة شجاعتها الأخيرة. تسلقت راشيل بجهد كرسي حجرة القيادة الذي كان موجها بشكل أفقي مثل كرسي طبيب الأسنان. متمددة على ظهرها حنت ركبتيها وسحبت رجليها إلى الخلف بأكثر ما يمكنها، ووجهت قدميها إلى الأعلى وانفجرت إلى الأمام. بصيحة عالية من اليأس والقوة دفعت قدميها إلى مركز القبة الإكريليكية. مسامير من الألم اندفعت في ساقيها قاذفة بعقلها ليترنح. رعدت أذناها فجأة وشعرت بالضغط يتساوى بدفعات عنيفة. تلاشى مانع التسرب في الجانب الأيسر وانزاحت العدسة الضخمة جزئيا تتأرجح مفتوحة كباب الحظيرة. اندفع سيل من المياه إلى الغواصة، سحب راشيل إلى الخلف إلى كرسيها. رعد المحيط من حولها وهو يدور إلى الأعلى تحت ظهرها، رافعا إياها عن الكرسي وقاذفها لتنقلب مثل جورب قصير في الغسالة. تلمست راشيل على نحو أعمى عن شيء لتتمسك به، ولكنها كانت تدور بشكل كبير. عند امتلاء حجرة القيادة شعرت بأن الغواصة قد بدأت بالسقوط الحر السريع نحو الأسفل. ارتفع جسدها إلى الأعلى في حجرة القيادة وشعرت بنفسها معلقة. اندفاع من الفقاعات انفجر من حولها محركا إياها دائريا وساحبا إياها إلى اليسار والأعلى. تحطمت قطعة من الأكريليك القاسي بمرور وركها، تحررت من الغواصة ملتوية ومتشقلبة في السواد المائي الدافئ اللامنتهي. شعرت راشيل بأن رئتيها تتوق إلى الهواء. اصعدي إلى السطح. بحثت عن الضوء ولكن لا يوجد شيء. بدا عالمها متماثلا في جميع الاتجاهات. السواد، لا جاذبية ولا إحساس بالأعلى والأسفل. في تلك اللحظة المرعبة أدركت راشيل أنها لا تعلم في أي اتجاه تسبح. على بعد آلاف الأقدام الأمتار أسفلها انهارت طائرة الكاي والغارقة أسفل الضغط المتزايد بشكل كبير. كانت الصواريخ النارية 15 IGM-114 المضادة للدبابات عالية الانفجار لا تزال على متنها متوترة بسبب الضغط، وكانت رؤوسها المخروطية النحاسية وذات الانفجار النابضية تتحرض ببطء وبخطورة إلى الداخل. على بعد 100 قدم 30 مترا فوق أرضية المحيط كان العمود المائي الضخم يمسك بما تبقى من الطائرة ويدفعها إلى الأسفل، يدفعها مقابل القشرة الملتهبة للقبة المنصهرة مثل علبة من أعواد الثقاب تشتعل بتسلسل. انفجرت الصواريخ النارية ممزقة حفرة واسعة عبر قمة القبة المنصهرة. بعد الصعود إلى الأعلى من أجل الهواء ثم الغطس مرة أخرى بيأس، كان مايكل تولاند معلقا على بعد 15 قدما عن سطح الماء يتفحص الظلام عندما انفجرت الصواريخ النارية. تلاطم الضوء الأبيض إلى الأعلى منيرا صورة مذهلة، لقطة رائعة سيتذكرها إلى الأبد. تعلقت راشيل سيكستون على بعد 10 أقدام 3 أمتار أسفله مثل دمية متحركة متشابكة في المياه. أسفلها سقطت غواصة التريتون بسرعة بعيدا بقبة متدلية. تبعثرت القروش بعيدا إلى البحر الواسع، فقد أدركت بالتأكيد الخطر الذي على وشك الحدوث في تلك المنطقة. إن ابتهاج تولند برؤية راشيل خارج الغواصة تلاشى على الفور عند إدراكه ما الذي على وشك أن يحدث. حافظا مكانها عندما اختفى الضوء غطس تولند بقوة شاقا طريقه باتجاهها. على بعد آلاف الأقدام الأمتار في الأسفل انفجرت القشرة المتحطمة للقبة المنصهرة وانفجر البركان المائي مطلقا حمما تبلغ حرارتها 1200 درجة مئوية إلى البحر. تلك الحمم الحارقة بخرت جميع المياه التي تلامسها مرسلة عمودا ضخما من البخار يتصاعد باتجاه السطح من أعلى المحور المركزي للأعمدة المائية الضخمة، مساقا بنفس الخصائص الحركية لديناميكيات السوائل التي تشكل الأعاصير. فالنقل العمودي لطاقة البخار قد توازن بلولب دائري معاكس لأمواج الإعصار، وهو يدور في العمود حاملا الطاقة في الاتجاه المعاكس دائرة بحركة لولبية حول هذا العمود المتزايد من الغازات. بدأت تيارات المحيط بالاشتداد ملتوية إلى الأسفل. خلق البخار المتلاشي فراغا ضخما يبتلع ملايين الجالونات من مياه البحر إلى الأسفل في اتصال مع المادة المنصهرة. عند ارتطام المياه الجديد بالأسفل تتحول بدورها إلى بخار وتحتاج إلى طريق لتنفذ منه فتنضم إلى العمود المتزايد من البخار المنطلق فتصعد إلى الأعلى ساحبة المزيد من الماء أسفلها. وعند تسارع المزيد من المياه للداخل لتأخذ مكانها تزداد الدوامة شدة. ازداد امتداد عمود الماء الحراري وازدادت الدوامة الضخمة بالنمو مع مرور كل ثانية. تحركت حافتها العلوية بانتظام نحو السطح. ثقب محيطي أسود قد أحدث للتو. شعرت راشيل وكأنها طفل في الرحم، انغمرت بالظلام الحار والرطب من حولها. تشوشت أفكارها في ذلك الدفء المظلم. تنفسي، قاومت ذلك المنعكس. لا يمكن للضوء الذي رأته إلا أن يكون قادما من الأعلى، ولكن بدا ذلك بعيدا. إنه وهم. اصعدي إلى السطح. بضعف بدأت بالسباحة في الاتجاه الذي رأت منه الضوء. كانت ترى المزيد من الضوء الآن، وهج أحمر غريب بعيد، ضوء الفجر. سبحت بشكل أقوى. أمسكتها يد من الكاحل. صرخت راشيل تحت الماء وكأنها تزفر آخر ما تبقى من الهواء. سحبتها اليد إلى الخلف مسببة التواءها، موجهة إياها بالاتجاه المعاكس. شعرت بيد مألوفة تقبض على يدها. مايكل تولاند كان هناك يسحبها معه في الاتجاه الآخر. كان عقلها يقول إنه يأخذها إلى الأسفل، ما قلبها فقال لها إنه أعلم بما يفعله. ادفعي بقدميك، همس صوت والدتها. دفعت راشيل بأقوى ما أمكنها. الفصل 130. رغم صعود تولاند وراشيل إلى السطح، علم أن أمرهما قد انتهى. انفجرت القبة المنصهرة حال وصول قمة الدوامة إلى السطح، فالإعصار الضخم أسفل الماء سيبدأ بسحب كل شيء إلى الأسفل. على نحو مستغرب، فالعالم فوق السطح لم يكن ذلك الفجر الهادئ الذي كان تولاند قد تركه منذ لحظات فقط. كان الضجيج مصما للآذان. اندفعت الرياح بسرعة فوقه، وكأن نوعا من العواصف قد حدث عندما كان هو تحت الماء. شعر تولاند بالهذيان بسبب نقص الأكسجين. حاول أن يدعم راشيل في المياه، ولكنها كانت تنسحب من يديه. التيار. حاول تولاند الإمساك بها، ولكن القوة الغامضة سحبتها بشكل أقوى، مهددة أن تمزقها من بين يديه. فجأة انزلقت قبضته، وانزلق جسد راشيل عبر سواعده، ولكن نحو الأعلى. بذهول شاهد تولاند جسد راشيل يخرج من الماء. في الأعلى حومة خفر السواحل أوسبري ذات الشفرات المائلة حومت ورفعت راشيل داخلها. منذ 20 دقيقة مضت، تلقى خفر السواحل تقريرا عن انفجار في البحر، وبعد فقدانهم أثر حومة دولفين التي كانت من المفترض وجودها في المنطقة، خافوا من وقوع حادث. طبعوا آخر الإحداثيات التي تلقيت من الطائرة في نظام القيادة وتمنوا الأفضل. بعد نصف ميل من الجوية المتلألية، رأوا حقلا من الركام المحترق ينجرف مع التيار. بدا وكأنه زورق سريع. في جواره كان هناك رجل في الماء يلوح بيديه بشدة. رفعوه إلى الداخل. كان عاريا بالكامل باستثناء ساق واحدة قام بتغطيتها بشريط الأنابيب. منهكا نظر تولاند إلى الأعلى، إلى السطح السفلي المنتفخ من الطائرة الراعدة ذات الشفرات المائلة. رياح عنيفة مصمة طرقت إلى الأسفل من مراوح الطائرة. عند ارتفاع راشيل على الأسلاك سحبتها أيد كثيرة إلى الداخل. وعندما شاهد راشيل وهي تنسحب إلى الأمان، وقعت عيناه على رجل مألوف يجثم وهو نصف عار عند الباب. كوركي، ابتهج قلب تولاند. أنت على قيد الحياة. على الفور سقط الحزام من السماء مرة أخرى، حتى على بعد 10 أقدام 3 أمتار. أراد تولاند السباحة نحوه، ولكنه كان يشعر بإحساس سحبه إلى العمود. قبضة البحر القاسية طوقته من حوله، رافضة أن تدعه يذهب. سحبه التيار إلى الأسفل. جاهد ليصعد نحو السطح، ولكن التعب الشديد كان مسيطرا. أنت ستبقى على قيد الحياة، شخص ما كان يقول ذلك. رفس بقدميه متجها إلى السطح. عندما اخترق الرياح العاصفة كان الحزام لا يزال بعيدا، يحاول التيار سحبه إلى الأسفل وهو ينظر إلى وابل الرياح الدوامة والضجيج. رأى تولاند راشيل، كانت تنظر إليه وعينها تحثه للصعود إليها. تطلب الأمر من تولاند 4 ضربات قوية ليصل إلى الحزام، ومع آخر قوة ضئيلة بقيت له دفع ساعده ورأسه داخل الحلقة وانهار. كان المحيط يسقط بعيدا أسفله على الفور. نظر تولاند إلى الأسفل في الوقت الذي فتحت فيه الدوامة الواسعة. وصلت الأعمدة المائية الضخمة إلى السطح أخيرا. وقف ويليام بيكرينج على منصة الجويا وشاهد في ذعر صامت المشهد يعرض من حوله. بعيدا عن الجانب الأيمن لمؤخرة السفينة كان انخفاض كبير يشبه الحوض يتشكل على سطح البحر. دوامة تقيس مئات اليردات الأمتار وتتوسع بسرعة. كان المحيط يلتف لولبيا لداخلها، يتسارع بسهولة غريبة عند الحافة. في كل مكان حوله تردد عويل بلعومي من الأعماق. كان عقل بيكرينج مشدوها وهو ينظر إلى الحفرة المتوسعة باتجاهه، كف من مفتوح لإله ضخم طواق إلى الفدية. أنا أحلم، فكر بيكرينج. فجأة بهسيس انفجاري حطم نوافذ منصة الجويا. انفجر عمود ضخم من البخار باتجاه السماء خارج الدوامة. نبع كبير من المياه الحارة ارتفع في الأعلى وهو يرعد، كما اختفت قمته في السماء المظلمة. على الفور ازدادت شدة انحدار الجدران القمعية واتسع محيطها بسرعة وهي تقطع عبر المحيط باتجاهه. تمايلت مؤخرة السفينة بشدة باتجاه الفجوة المتوسعة. فقد بيكرينج توازنه وسقط على ركبتيه مثل طفل أمام الإله. نظر إلى الأسفل إلى الهاوية النامية. كانت أفكاره الأخيرة عن ابنته ديانا. توسل للإله أنها لم تكن قد شهدت خوفا كهذا عندما توفيت. موجة الارتجاج من البخار الهارب دفعت أوسبري جانبا. تمسك تولاند وراشيل ببعضهما بعضا عندما استعاد الطيار توازنه متمايلا بشكل منخفض فوق الجويا الهالكة. عند النظر خارجا تمكنوا من رؤية ويليام بيكرينج المزلزل جاثما في معطفه وربطة عنقه الأسودين أمام الدربزين العلوي للسفينة الهالكة. عند تأرجح مؤخرة السفينة فوق حافة الإعصار الضخم انقطع سلك المرساة أخيرا. بمقدمتها معلقة بفخر في الهواء انزلقت الجويا إلى الخلف فوق السطح المائي ممتصة أسفل جدران دوامة المياه العميقة. كانت أضواؤها لا تزال تومض عندما اختفت أسفل البحر. الفصل 131. كان صباح واشنطن صافيا ومنعشا. أرسل النسيم دوامات صغيرة من الأوراق تتبعثر حول قاعدة النصب التذكاري لواشنطن. عادة ما يستيقظ النصب الأكبر في العالم على الصورة المسالمة له في البركة العاكسة، ولكن اليوم أحضر الصباح معه ضجيجا من الصحفيين المحتشدين يتجمعون حول قاعدة النصب بشوق. شعر السيناتور سيدغويك سيكستون بنفسه أكبر من واشنطن نفسها وهو يخطو من سيارته الليموزين ويمشي كالأسد باتجاه منطقة المؤتمر التي بانتظاره في قاعدة النصب. لقد دعا الشبكات الإعلامية 10 الأكبر في الولايات المتحدة إلى هنا ووعدهم بفضيحة هذا العقد. لا شيء يجلب النسور كرائحة الموت فكر سيكستون. في يده قبض سيكستون على حزمة من الظروف الكتانية البيضاء، كل واحد منها مزخرف بالشمع بشكل أنيق بخاتمه المونوغرامي. لو كانت المعلومات نوعا من الطاقة، إذن لكان سيكستون يحمل رأسا نوويا. شعر بأنه ثمل وهو يقترب إلى المنصة، مسرورا لرؤية منصته الارتجالية تتضمن اثنين من إطارات الشهرة. حواجز كبيرة تنتصب حرة أحاطت بمنصته مثل ستائر البحرية الزرقاء. خدعة رونالد ريغان القديمة التي تؤكد أنه يقف مواجها لأية ستارة. دخل سيكستون المنصة منتصبا ويمشي بخطى واسعة من خلف الحاجز مثل ممثل متجهز. أخذ الصحفيون مقاعدهم على الفور في عدة صفوف من الكراسي القابلة للطي تواجه منصته. إلى الشرق كانت الشمس تشرق للتو فوق قبة مجلس الشيوخ، مرسلة أشعة من القرنفل والذهب على سيكستون، وكأنها أشعة من الجنة. يوم رائع لتصبح الرجل الأقوى في العالم، قال لنفسه. صباح الخير سيداتي وسادتي، قال سيكستون واضعا الظروف على الطاولة أمامه. سأقول هذا بأكثر ما أمكنني من الاختصار والرقة. إن المعلومات التي أنا على وشك إعلامكم بها بصراحة هي مزعجة بعض الشيء. تحتوي هذه الظروف على أدلة لخديعة في أعلى المستويات في الحكومة. أنا أخجل أن أقول إن الرئيس قد اتصل بي منذ نصف ساعة وتوسل إلي. نعم، توسل إلي ألا أقوم بنشر هذه الأدلة. هز رأسه بفزع. ولكن أنا الرجل الذي يؤمن بالحقيقة مهما كانت مؤلمة. صمت سيكستون حاملا الظروف ومغريا الحشد الجالس. تبعت عيون الصحفيين الظرف جيئة وذهابا. مجموعة من الكلاب يسيل لعابها لوجبة شهية غير معروفة. كان الرئيس قد اتصل بسيكستون منذ نصف ساعة وشرح له كل شيء. لقد تحدث هيرني مع راشيل التي كانت بأمان على متن الطائرة في مكان ما. بشكل لا يصدق بدا أن البيت الأبيض وناسا متفرجون شرفاء في هذا العمل الشنيع. حبكة موجهة من قبل ويليام بيكرينج. لا يهم ذلك، فكر سيكستون. لا يزال زكيرني ينهار إلى الأسفل بشدة. تمنى سيكستون لو كان ذبابة على جدار البيت الأبيض الآن مباشرة ليرى وجه الرئيس عندما يدرك أن سيكستون قد نشر الأمر. كان سيكستون قد وافق على ملاقاة الرئيس في البيت الأبيض مباشرة ليتناقشا عن الطريقة الأفضل لإخبار الأمة عن حقيقة الحجر النيزكي. ربما كان هيرني واقفا أمام التلفاز في هذه اللحظة بذهول مجدوة، مدركا أنه ليس بإمكان البيت الأبيض فعل أي شيء لإيقاف يد القدر. أصدقائي، قال سيكستون تاركا عيناه تتصل مع الحشد، لقد فكرت بهذا بشكل جيد. فكرت مليا برغبة الرئيس الشريفة لإبقاء هذه المعلومات سرية، ولكن يجب علي أن أقوم بما هو في قلبي. تنهد سيكستون وهو يحني رأسه وكأنه رجل احتجزه التاريخ. الحقيقة هي الحقيقة، لن أتجرأ على تحريف تفسير هذه الحقائق بأي طريقة. سأعطيكم المعلومات ببساطة كما هي. بعيدا سمع سيكستون أصوات محركة هليكوبتر كبيرة. للحظة تساءل لو أن الرئيس ربما كان يطير من البيت الأبيض مذعورا على أمل أن يوقف المؤتمر الصحفي. هذا سيزيد الكعكة لذة، فكر سيكستون بمرح. كم سيبدو هيرني مذنبا عندها. إنني لست مسرورا لقيام بهذا، تابع سيكستون مدركا أن التوقيت رائع. ولكن أشعر أنه من واجبي إعلام الشعب الأمريكي أنه قد تم الكذب عليه. رعدت الطائرة هناك تلمس الأرضية على يمينهم. عندما نظر سيكستون كان متفاجئا ليرى أنها لم تكن مروحية الرئيس على الإطلاق، بل كانت مروحية أوسبري الضخمة ذات الشفرات المائلة. كتب على جسدها خفر سواحل الولايات المتحدة. بارتباك راقب سيكستون باب الطائرة ينفتح وتخرج منه امرأة. كانت ترتدي سترة خفر السواحل ذات اللون البرتقالي وبدت شعثاء وكأنها كانت في حرب. مشت بسرعة باتجاه منطقة المؤتمر. للحظة لم يعرفها سيكستون، ثم صدمه الأمر. راشيل، فغرفاه بذهول. ما الذي تفعله هنا بحق الجحيم؟ دمدمة من الارتباك مرت عبر الحشد ملصقا ابتسامة عريضة على وجهه. التفت سيكستون إلى المؤتمر ورفع إصبعه معتذرا. لو منحتوني دقيقة فقط، أنا متأسف حقا. أطلق تنهدة قلقة ودية. العائلة أولا. ضحك القليل من الصحفيين، وبوجود ابنته مندفعة من يمينه لم يكن سيكستون يشك في أن اجتماعا شمل الأب مع ابنته من الأفضل أن يكون خاصا. لسوء الحظ كانت الخصوصية أمرا نادرا في هذه اللحظة. وقعت عينا سيكستون على الحاجز الكبير على يمينه لا يزال مبتسما بهدوء. لوح سيكستون لابنته وخط بعيدا عن الميكروفونات متحركا باتجاهها بزاوية. تدبر أمره بطريقة كان لابد لراشيل أن تعبر خلف الحاجز لتصل إليه. التقى سيكستون بها في منتصف الطريق مختبئا عن عيون وآذان المؤتمر. حبيبتي، قال وهو يبتسم فاتحا ذراعيه بينما راشيل تأتي إليه. يا لها من مفاجأة. مشت راشيل باتجاهه وصفعت وجهه. وحيدة مع والدها الآن، مخفية خلف الحاجز، حملقت راشيل بشمئزاز. لقد صفعته بقوة، ولكنه أجفل قليلا وبسيطرة باردة تلاشت ابتسامته الزائفة متحولة إلى حملقة متوعدة. تحول صوته إلى همس شيطاني. يجب ألا تكوني هنا. رأت راشيل الغضب الشديد في عينيه، ولأول مرة في حياتها لم تكن خائفة. لقد التفت إليك من أجل المساعدة، فقمت ببيعي، كدت أن أقتل. من الواضح أنك بحالة جيدة. كانت نبرة صوته محبطة تقريبا. إن ناس بريئة، قالت. لقد أخبرك الرئيس بهذا، ما الذي تفعله هنا؟ كانت رحلة راشيل القصيرة إلى واشنطن على متن طائرة خفر السواحل مليئة بالاتصالات الهاتفية المهتاجة بينها وبين البيت الأبيض ووالدها وحتى جابرييل آش المضطربة. لقد وعدت زاك هيرني أنك ستذهب إلى البيت الأبيض. سأفعل. ابتسم بتكلف. في يوم الانتخابات. شعرت راشيل بالغثيان عند التفكير بأن هذا الرجل هو والدها. ما أنت على وشك القيام به هو الجنون. أوه. ضحك سيكستون بخفوت. التفت وأشار من خلفه إلى المنصة التي كانت مرئية عند نهاية الحاجز. على المنصة كانت بانتظاره حزمة الظروف. تحتوي هذه الظروف على معلومات أنت أرسلتها يا راشيل. إن دم الرئيس هو بيديك. لقد أرسلت لك تلك المعلومات عندما احتجت مساعدتك، عندما اعتقدت أن الرئيس وناس مذنبان. بالنظر إلى الأدلة إن الناس بالتأكيد تبدو مذنبة. ولكنهم ليسوا كذلك، يستحقون فرصة للاعتراف بخطئهم. لقد ربحت الانتخابات مسبقا، انتهى أمر زاك هيرني، تعلم ذلك. دع الرجل يحتفظ ببعض الشرف. همهم سيكستون ساخرا. إنك بسيطة جدا. أنا على وشك الفوز بالانتخابات يا راشيل. إنها السلطة، إنه النصر الحاسم، الشاهد العظمة، المعارضة المتحطمة، والسيطرة على القوى في واشنطن لتتمكن من القيام بشيء. بأي ثمن؟ لا تعتقدي أنك أكثر صلاحا. أنا ببساطة أقدم الأدلة. يستطيع الشعب صياغة استنتاجاته الخاصة عن المذنب. تعلم كيف يبدو هذا؟ هز كتفيه مستهجنا. ربما يكون زمن ناسا قد أتى. أحس السيناتور سيكستون بأن المؤتمر اضطرب خلف الحاجز، ولم يكن ينوي الوقوف هنا طوال الصباح ليتم توبيخه من قبل ابنته. كانت لحظة انتصاره تنتظر. لقد انتهى هذا، قال. علي تقديم المؤتمر الصحفي. أنا أطلب منك بصفة ابنتك. تلمسته منه. لا تفعل هذا، فكر بما أنت على وشك القيام به. هناك طريقة أفضل. ليس لي. على صدى ضجيج من نظام الصوت الخطابي. التفت سيكستون ليرى صحفية وصلت متأخرة جثمت على المنصة تحاول إيصال ميكروفون شبكة إلى أحد الأجهزة القابضة الطويلة. لماذا لا يمكن لهؤلاء الحمقى الوصول على الوقت؟ استشاط سيكستون غضبا. بسبب التهور أوقعت الصحفية مجموعة الظروف على الأرض. اللعنة. أسرع سيكستون يلعن ابنته لصرف انتباهه. عندما وصل كانت المرأة جثمة تجمع الظروف على الأرض. لم يتمكن سيكستون من رؤية وجهها، ولكنها كانت من الواضح صحفية لشبكة ترتدي معطفا كشميريا طويلا، تضع وشاحا وقبعة من المهير مثبت عليها شعار قناة ABC. عاهرة غبية، فكر سيكستون. سأخذ هذه، قال مادا يده ليأخذ الظروف. جمعت المرأة آخر الظروف وأعطتها إلى سيكستون دون أن تنظر إليه. متأسفة، دمدمت وهي محرجة بشكل واضح، خافضة رأسها بأسف. انطلقت بسرعة إلى الحشد. أحصى سيكستون الظروف على الفور. 10. جيد، لن يوقفه أحد اليوم. مستعيدا مكانه، عدل الميكروفونات وقدم ابتسامة ضاحكة إلى الحشد. من الأفضل أن أقدم هذه قبل أن يتأذى أحدهم. ضحك الحشد ويبدو عليهم الشوق. أحس سيكستون بابنته في الجوار، تقف بعيدا عن المنصة خلف الحاجز تقريبا. لا تفعل هذا، قالت راشيل، ستندم على ذلك. تجاهلها سيكستون. أنا أطلب منك الوثوق بي، قالت راشيل وصوتها يزداد علوا. إنه خطأ. التقط سيكستون الظروف مقوما أطرافها. والدي، قالت راشيل بحدة وهي تتوسل، هذه هي آخر فرصة لك لتقوم بما هو صحيح. أقوم بما هو صحيح؟ غطى سيكستون الميكروفون والتفت وكأنه يتنحنح. نظر ببرود تجاه ابنته. أنت مثل والدتك، مثالية وصغيرة. إن النساء ببساطة لا يفهمن الطبيعة الحقيقية للسلطة. كان سيدغويك سيكستون قد نسي أمر ابنته وهو يلتفت إلى الإعلام المحتشد. رافعا رأسه بشى حول المنصة وسلم الظروف إلى أيدي الإعلاميين المنتظرين. شاهد الظروف تنتشر بسرعة عبر الحشد. استطاع سماع فتح الأختام والظروف تتمزق كهدايا عيد الميلاد. سكون مفاجئ ساد على الحشد. في ذلك الصمت استطاع سيكستون سماع اللحظة اللامعة لمهنته. إن الحجر النيزكي زائف، وأنا هو الرجل الذي كشف ذلك. علم سيكستون أن الأمر سيستغرق من الإعلاميين لحظة لفهم حقيقة تضمينة ما ينظرون إليه. صور من GBR لعمود الإدخال في الجليد، كائن محيطي على قيد الحياة مشابه تقريبا لمستحثات ناسا، دلائل توضح حبيبات معدنية تشكلت على الأرض. كل هذا يؤدي إلى استنتاج واحد مذهل. سيدي، تمتم أحد الصحفيين، يبدو عليه الذهول وهو ينظر إلى الظرف. هل هذا حقيقي؟ أطلق سيكستون تنهيدة كئيبة. نعم، أخشى أنها حقيقة في الواقع. دمدمات من الاضطراب انتشرت بين الحشد. سأمنح كل منكم لحظة لينظر عبر هذه الصفحات، قال سيكستون، ومن ثم سأتلقى الأسئلة وأحاول تسليط الضوء على ما تنظرون إليه. سيناتور، سأل صحفي آخر يبدو عليه الذهول تماما، هل هذه الصور أصلية غير معدلة؟ 100%، قالها بثبات. لم أكن لأقدم هذه الأدلة لو لم تكن كذلك. بدا الارتباك يتعمق في الحشد، حتى أن سيكستون اعتقد أنه سمع بعض الضحك. ليست هذه ردة الفعل التي توقعها على الإطلاق. بدأ يخاف أنه قد بالغ في قدرة الإعلاميين على جمع الحقائق الواضحة. سيناتور، قال شخص يبدو عليه المرح بشكل غريب، للعلم فقط، أنت هو وراء حقيقة هذه الصور؟ كان سيكستون قد بدأ يغضب. أصدقائي، سأقول هذه مرة واحدة أخيرة، إن الأدلة التي بين أيديكم هي حقيقة 100%، ولو قام أي شخص بإثبات عكس ذلك فسأقطع يدي. انتظر سيكستون ليسمع الضحك، ولكنه لم يسمع شيئا. صمت كامل، نظرات شاحبة. تقدم الصحفي الذي تحدث للتو باتجاه سيكستون يقلب النسخ المصورة. أنت محق أيها السيناتور، هذه معلومات مخزية. صمت الصحفي يحك رأسه. إذن أعتقد أننا في حيرة بسبب أنك قررت إعلامنا هذا بمثل هذه الطريقة، خاصة بعد إنكارك الأمر بشدة مسبقا. لم يعلم سيكستون عما يتحدث ذلك الرجل. سلم الصحفي النسخ له. نظر سيكستون إلى الصور، وللحظة توقف عقله بالكامل. لم تصدر منه أي كلمة. كان ينظر إلى صور غير معروفة، صور بالأبيض والأسود، شخصان عاريان، أذرع وسيقان مشتبكة. للحظة لم يعلم سيكستون ما الذي ينظر إليه. بعدها ثبت الأمر، قنبلة في أحشائه. بذعر رفع سيكستون رأسه إلى الحشد. كانوا يضحكون الآن. كان نصفهم قد بدأ مسبقا بإرسال القصة إلى مكاتبهم الإخبارية. شعر سيكستون بضربة على كتفه، بدوار التفت. كانت راشيل تقف هناك. لقد حاولنا إيقافك، قالت له، لقد أعطيناك الفرصة. وقفت امرأة إلى جانبها. كان سيكستون يرتجف عند انتقال عينيه إلى المرأة بجانب راشيل. كانت الصحفية المرتدية للمعطف الكشميري وقبعة المهير، المرأة التي أسقطت الظروف. رأى سيكستون وجهها فتجمد دمه. بدت عينا جابرييل آش السوداوين تخترقه مباشرة عندما اقتربت وفتحت معطفها لتظهر مجموعة من الظروف البيضاء المثبتة بشكل أنيق أسفل ساعدها. الفصل 132. لم يكن المكتب الرئاسي مظلما كليا، بل مضاء بنور لطيف نحاسي على مكتب الرئيس هيرني. رفعت جابرييل آش رأسها عاليا وهي تقف أمام الرئيس. خارج النافذة خلفه كان الظلام يتجمع على المروج الغربية. سمعت أنك ستغادريننا، قال هيرني ويبدو عليه الإحباط. أومأت جابرييل، رغم أن الرئيس عرض عليها بلباقة ملجأ لفترة غير محددة في البيت الأبيض بعيدا عن الإعلام. فضلت جابرييل ألا تركب هذه العاصفة بالاختباء بعيدا عن الأعين. أرادت أن تكون بعيدة لأقصى ما يمكنها، لفترة على الأقل. نظر هيرني من خلف مكتبه إليها، يبدو عليه التأثر. إن الخيار الذي قمت به هذا الصباح يا جابرييل، صمت وكأنه عاجز عن الكلام. كانت عيناه بسيطتين وواضحتين، لا تقارن على الإطلاق بالأحواض العميقة الغامضة التي جذبت جابرييل مرة في سيدغويك سيكستون. ولكن في خلفية هذا المكان القوي رأت جابرييل اللطف الحقيقي في تلك النظرة، شرف وسمو لن تنساهما سريعا. فعلت ذلك من أجلي أيضا، قالت جابرييل في النهاية. رد هيرني، أدين لك بالشكر أيضا. وقف مشيرا إليه أن تتبعه إلى الردها. كنت آمل حقيقة أن تنتظري بعض الوقت لأقدم لك منصبا في طاقم الميزانية. نظرت إليه جابرييل بريبة. لنوقف الإنفاق ونبدأ الإصلاح، ضحك بخفوت. شيء كهذا؟ أظن أن كلينا يعلم سيدي أنا أشكل عائقا عليك في هذه اللحظة أكثر من كوني شيئا نافعا. هز هيرني كتفيه مستهجنا. يلزمك بعض الأشهر فقط، سينتهي كل شيء. تحمل الكثير من الرجال والنساء مواقف مشابهة ثم أكملوا طريقهم للعظمة. غمزها ثم قال، القليل منهم أصبح أيضا رئيسا للولايات المتحدة. علمت جابرييل أنه على حق. عاطلة عن العمل لبعض الساعات فقط. تلقت جابرييل عرضي عمل اليوم، واحد من يولاندا كول في ABC والآخر من وكالة سانت مارتين الذي عرض عليها دفعة مقدما فيما إذا نشرت قصتها كاملة. لا شكرا. وبينما مشت جابرييل والرئيس أسفل المدخل، فكرت جابرييل بصورها التي تعرض الآن على شاشات التلفاز. إن الضرر الذي كان سيصيب البلد أسوأ، فكرت بذلك، أسوأ بكثير. بعد أن ذهبت جابرييل إلى ABC لتسترد الصور وتستعير إذن مرور يولندا الصحفي، كانت قد تسللت إلى المكتب لتجمع الظروف المشابهة. بينما هي في الداخل طبعت أيضا نسخا عن شيكات التبرعات من كمبيوتر سيكستون. فبعد اللقاء عند نصب واشنطن سلمت جابرييل نسخا عن الشيكات إلى السيناتور سيكستون المشدوه وسألته، أعطي الرئيس فرصة لإعلان خطأ الحجر النيزكي أو أنني سأنشر بقية المعلومات. نظر سيكستون مرة واحدة إلى الأدلة المالية، قفل على نفسه في الليموزين وانطلق. لم يسمع عنه أي شيء منذ ذلك الوقت. الآن عند وصول الرئيس وجابرييل إلى الباب السري لغرفة التقارير، استطاعت جابرييل سماع الحشد المنتظر خارجا. للمرة الثانية خلال 24 ساعة احتشد العالم ليسمع الخطاب الرئاسي الخاص. ما الذي ستقوله لهم؟ سألت جابرييل. تنهد هيرني وتعابير وجهه هادئة بشكل ملحوظ. خلال مرور السنين تعلمت شيئا واحدا فقط مرات كثيرة. وضع يده على كتفها وابتسم. ليس هناك بديل عن الحقيقة. كانت جابرييل تنتشي بفخر غير متوقع وهي تنظر إليه يخطو عبر المنصة. زاك هيرني في طريقه للاعتراف بالخطأ الأكبر لحياته، وبشكل مستغرب لم يبدو أكثر رئاسية من قبل على الإطلاق. الفصل 133. عندما استيقظت راشيل كانت الغرفة مظلمة. أظهرت الساعة 10:14 مساء. لم يكن السرير لها. لعدة لحظات تمددت دون حراك متسائلة أين هي. ببطء تذكرت كل شيء. الأعمدة المائية الضخمة. هذا الصباح كانت عند نصب واشنطن. دعوة الرئيس للبقاء في البيت الأبيض. أنا في البيت الأبيض، أدركت راشيل. نمت هنا طوال اليوم. طائرة خفر السواحل بأمر من الرئيس نقلت مايكل تولاند وكوركي مارلينسون وراشيل سيكستون المرهقين من نصب واشنطن إلى البيت الأبيض، حيث تم إطعامهم فطورا ضخما وفحصهم من قبل الأطباء. وعرض عليهم الاستراحة في أي من غرف النوم 14 الموجودة في البناء. جميعهم وافق على ذلك. لم تصدق راشيل أنها نامت طوال هذه المدة. أشعلت التلفاز فكانت مذهولة لرؤية زاك هيرني وقد أنهى مؤتمره الصحفي مسبقا. كانت راشيل والآخرون قد عرضوا عليه الوقوف بجانبه عند إعلانه خيبة الأمل بالحجر النيزكي للعالم. لقد ارتكبنا ذلك الخطأ جميعا، ولكن هيرني أصر على تحمل العبء وحده. بشكل محزن، كان أحد المحللين السياسيين يقول على شاشة التلفاز، بدا أن ناسا لم تكتشف أي إشارات إلى حياة خارج الأرض على الإطلاق. هذه هي المرة الثانية في هذا العقد التي تصنف فيها ناسا بشكل خاطئ حجرا نيزكيا على احتوائه أدلة لحياة خارج الأرض. لكن في هذه المرة كان بينهم مجموعة من العلماء المدنيين المشهورين الذين تم خداعهم أيضا. بشكل طبيعي، قال محلل ثان، علي القول إن خديعة بهذه الأهمية كان الرئيس قد وصفها هذا المساء ستكون مدمرة لمهنته، ولكن بالنظر إلى التطورات التي حدثت هذا الصباح عند نصب واشنطن، علي القول إن فرص زاك هيرني لكسب الرئاسة تبدو أفضل مما كانت عليه على الإطلاق. أشار المحلل الأول، إذن لا حياة في الفضاء ولا حياة في حملة سيكستون أيضا، والآن بظهور معلومات جديدة تظهر المشاكل المالية المهلكة للسيناتور. طرق على الباب صرف انتباه راشيل. مايكل تمنت ذلك وبسرعة أطفأت التلفاز، إنها لم تره منذ الإفطار. عند وصولهم إلى البيت الأبيض لم ترغب راشيل بأي شيء سوى النوم بين ذراعيه، رغم أنه بإمكانها القول إن مايكل شعر بالشيء نفسه. تدخل كوركي واضعا نفسه في سرير تولند ومتحدثا بحماسة مرات ومرات عن قصته حول التبول على نفسه وإنقاذ حياته. في النهاية متعبين بالكامل استسلم كل من راشيل وتولند وتوجه إلى غرف نوم متفرقة لينام. في طريقها نحو الباب نظرت راشيل إلى نفسها في المرآة متفاجئة بالطريقة المضحكة التي كانت ترتدي بها. كل ما وجدت لترتديه في السرير هو قميص بين ستيت لكرة القدم موجود في الخزانة، امتد حتى ركبتيها فبدا كقميص للنوم. استمر الطرق، فتحت الباب فكانت محبطة لترى موظفة أمنية. كانت لبقة وجذابة، ترتدي سترة زرقاء فضفاضة. آنسة سيكستون، إن السيدة في غرفة لينكولن سمع صوت تلفازك، طلب مني إخبارك بما أنك قد استيقظت. صمتت مقوسة حاجبيها. من الواضح أنها لم تكن غريبة عن الألعاب المسائية في الطوابق العلوية للبيت الأبيض. أحمر وجه راشيل ووخزها جلدها. شكرا. قادت الموظفة راشيل في المدخل المزخرف بشكل مثالي إلى باب في الجوار يبدو بسيطا. غرفة نوم لينكولن، قالت الموظفة، وكما أنه يفترض علي دائما القول خارج هذا الباب، نامي جيدا واحذري من الأشباح. ردت راشيل، إن أسطورة الأشباح في غرفة نوم لينكولن هي بقدم البيت الأبيض نفسه. كان يقال إن وينستون تشرشل قد رأى شبح لينكولن هنا، كالعديد من الأشخاص بمن فيهم إلينور روزفلت، آمي كارتر، الممثل ريتشارد دريفوز، وعدد من الخادمات والخدم. كان يقال إن كلب الرئيس ريغان كان ينبح لساعات خارج هذا الباب في بعض الأحيان. أفكار الأرواح التاريخية جعلت راشيل تدرك فجأة كم أن هذه الغرفة تستوجب الاحترام. شعرت بالإحراج فجأة وهي تقف مرتدية قميص كرة القدم الطويل بساقين عاريتين مثل تلميذة جامعة تتسلل إلى غرفة شاب. هل هذا مسموح؟ همست للموظفة. أقصد هذه هي غرفة نوم لينكولن، غمزت الموظفة. إن سياساتنا في هذا الطابق لا تسأل ولا تقل. ابتسمت راشيل. شكرا. مدت يدها إلى مقبض الباب وهي تشعر بالاستياق إلى ما يوجد في الداخل. راشيل؟ قدم الصوت الأنفي من المدخل مثل المنشار الأزاز. التفت راشيل والموظفة. كان كوركي مارلينسون يعرج باتجاههم على عكازات، فقدمه معصوبة الآن بشكل احترافي. لم أستطع النوم أيضا. انكمشت راشيل مدركة أن موعدها العاطفي على وشك الانهيار. وقعت عينا كوركي على الموظفة الأمنية. أطلق ابتسامة عريضة. أحب النساء في اللباس الرسمي. أبعدت الموظفة سترتها جانبا لتظهر له سلاحا جانبيا يبدو مميتا. تراجع كوركي إلى الخلف. انسحبت. التفت إلى راشيل. هل مايك مستيقظ أيضا؟ هل ستدخلين؟ بدا كوركي متشوقا للمشاركة في الحفلة. همهمت راشيل. في الواقع كوركي، دكتور مارلينسون. تدخلت الموظفة الأمنية ساحبة ملاحظة من معطفها. تبعا لهذه الملاحظة التي أعطيت إلي من قبل السيد تولاند، لدي أوامر واضحة بمرافقتك إلى المطبخ. أطلب من الطباخ صنع أي شيء تريده، وأنا أطلب منك أن تشرح لي بالتفصيل الحية كيف أنقذت حياتك من الموت المؤكد من خلال. ترددت الموظفة مكشرة وهي تقرأ الملاحظة مرة أخرى. من خلال التبول على نفسك؟ يبدو أن الموظفة قد قالت الكلمات السحرية. وجه كوركي عكازاته ووضع ساعده حول كتفي المرأة لتسنده وقال: إلى المطبخ حبيبتي. وبينما تساعده الموظفة المنزعجة ليعرج في الردهة، لم تشك راشيل بأن كوركي مارلينسون كان في الجنة. التبول هو المفتاح، سمعته يقول، لأن هذه الفصوص الشمية الدماغية اللعينة تستطيع شم كل شيء. كانت غرفة نوم لينكولن مظلمة عندما دخلت راشيل. كانت تفاجأت عند رؤية السرير فارغا ولم يلمسه أحد. لم ترى مايكل تولاند في أي مكان. كان ضوء زيتي قديم يومض بجانب السرير، وفي ذلك الإشعاع اللطيف تمكنت بصعوبة من رؤية سجادة بروسل، السرير المنحوت الشهير، صورة زوجة لينكولن ماري تود، وأيضا المكتب الذي وقع عليه لينكولن بيان اعتاق العبيد. عند إغلاقها الباب خلفها شعرت بهواء رطب على قدميها العاريتين. أين هو؟ عبر الغرفة كانت النافذة مفتوحة تتلاطم ستائر الأورغانزا. مشت إلى جانب النافذة فدمدم همس غريب من الخزانة. ماري. التفتت راشيل. ماري. همس الصوت مرة أخرى. هل هذه أنت؟ ماري تود لينكولن؟ أغلقت راشيل النافذة بسرعة والتفتت إلى الخزانة. كانت نبضة قلبها تزداد رغم أنها علمت بأن ذلك سخف. مايك، أعلم أن هذا أنت. لا، تابع الصوت، أنا لست مايك، أنا إبراهام. وضعت راشيل يديها على وركيها. أوه حقا، إبراهام الصادق؟ ضحكة مكتومة. إبراهام الصادق قليلا، نعم. ضحكت راشيل أيضا. كوني خائفة، صاح الصوت من الخزانة. كوني خائفة جدا. أنا لست خائفة. أرجوك كوني خائفة، صاح الصوت. في الكائنات البشرية تكون مشاعر الخوف والإثارة الجنسية متصلة تماما. انفجرت راشيل بالضحك. هل هذه هي فكرتك عن الإثارة الجنسية؟ سامحيني، صاح الصوت، لقد مضى سنوات منذ أن التقيت بامرأة. هذا واضح، قالت راشيل وهي تفتح الباب. وقف مايكل تولاند أمامها بابتسامة خبيثة جانبية. بدأ أنه لا يقاوم وهو يرتدي بجامة زرقاء من الساتان. أجلت راشيل ردة فعلها عندما رأت الختم الرئاسية مزخرفا على صدره. بيجامة رئاسية؟ هز كتفيه. كانت في درج الخزانة. وكل ما وجدته أنا هو قميص كرة القدم؟ كان يجب أن تختاري غرفة نوم لينكولن. كان يجب أن تعرض ذلك. سمعت أن الفراش سيء، شعر فرس قديم. غمز تولند مشيرا إلى صندوق ملفوف بورق هدايا على طاولة ذات قمة رخامية. هذا سيعوض لك ذلك. كانت راشيل متأثرة. لي؟ طلبت من إحدى المساعدات الرئاسية الذهاب وإحضار هذا لك. لقد وصلت للتو، لا تقومي بهزها. فتحت الصندوق بحذر وهي تستخلص المحتويات الثقيلة. في الداخل كان حوض زجاجي ضخم يسبح في داخله سمكتان برتقاليتان قبيحتا الشكل. نظرت راشيل بارتباك وإحباط. أنت تمزح، أليس كذلك؟ هيلوس تومات ديمينكي، قال تولاند بفخر. أحضرت لي أسماك؟ أسماك تقبيل صينية نادرة، عاطفية جدا. إن الأسماك ليست عاطفية يا مايك. قولي هذا لهؤلاء الفتية وسيقبلون لساعات. هل يفترض أن يكون هذا إثارة جنسية أخرى؟ لقد صدقت في الرومانسية. هل بإمكانك إعطائي علامة على اجتهادي؟ لإعلامك في المستقبل مايك، إن الأسماك ليست مثيرة جنسيا على الإطلاق. حاول بالأزهار. سحب تولند باقة من الزنبق الأبيض من خلفه. حاولت إحضار الزهور الحمراء، ولكن كنت لأموت عند التسلل إلى حديقة الأزهار. عندما سحب تولند جسد راشيل إليه واستنشق رائحة شعرها العطرية، شعر بسنوات العزلة تتلاشى داخله. قبلها بعمق وهو يشعر بأن جسدها يشرق أمامه. سقط الزنبق الأبيض عند أقدامها، والحواجز التي لم يعلم تولند ببنائها كانت تتلاشى بعيدا فجأة. ذهبت الأشباح. شعر أن راشيل تدفعه باتجاه السرير الآن، تهمس بنعومة في أذنيه. أنت حقا لا تعتقد أن الأسماك عاطفية، أليس كذلك؟ أعتقد، قال وهو يقبلها مرة أخرى. يجب أن تشاهدي طقوس تزاوج قناديل البحر، مثيرة للشهوة بشكل لا يصدق. نورت راشيل ليمتد على ظهره على الفرشة المصنوعة من شعر الحصان، باسطة جسدها النحيل فوقه. وحصان البحر؟ قال تولند غير قادر على التنفس وهو يستمتع بلمستها عبر قماش الستان الرفيع لبجامته. أداء حصان البحر، رقصة حب مثيرة بشكل لا يصدق. كفانا حديثا عن الأسماك، همست وهي تفك أسرار بجامته. ما الذي يمكنك إخباري به عن طقوس الزواج للرئيسات المتطورة؟ تنهد تولند. أخشى أنني لا أقوم بالممارسة مع الرئيسات. نزعت راشيل قميصها. حسنا يا صبي البيئة، أقترح عليك أن تتعلم بسرعة. الخاتمة. ارتفعت طائرة النقل التابعة لناسا عاليا فوق المحيط الأطلسي. على متنها نظر المدير لورنس إكستروم إلى الصخرة المتفحمة في مخزن الحمولة للمرة الأخيرة. ارجعي إلى البحر، فكر بذلك، إلى حيث تم العثور عليك. بأمر من إكستروم فتح الطيار أبواب الحمولة وحرر الصخرة. شاهدوا الصخرة الضخمة تسقط إلى الأسفل خلف الطائرة، مشكلة قوسا عبر سماء المحيط المناري بضوء الشمس، وتختفي أسفل الأمواج مطلقة عمودا من الرذاذ الفضي. غرقت الصخرة الضخمة بسرعة تحت الماء على بعد 300 قدم، 90 مترا. بقي القليل من الضوء الكافي ليكشف صورتها الظلية وهي تنهار. بعد تجاوزها 500 قدم، 150 مترا، انغمرت الصخرة في ظلام دامس، مسرعة إلى الأسفل، أعمق. سقطت لاثنتي عشرة دقيقة تقريبا. بعدها كالنيزك الذي يضرب الجانب المظلم لسطح القمر، اصطدمت الصخرة بسهل واسع من الطين على أرضية المحيط مطلقة غيمة من الطم. عند استقرار الغبار سبح واحد من آلاف كائنات المحيط غير المعروفة لتفحص الزائر الغريب. دون أي تأثر استمر الكائن بالتحرك. استمعتم إلى تامر لبد يقرأ حقيقة الخديعة، تأليف دان براون، صدر عن كتاب صوتي 2020.